بعدنا غلطانة السبب فيها عشان ما سمعتكيش يومها ومشيت انا بعتذر لك يلا عديها رجعت لاني عمري ما يوم نسيت بعدنا غلطانة السبب فيها عشان ما سمعتكيش يومها ومشيت ده انا بعتذر لك يلا عدينا رجعت لاني عمري ما يوم فترة عرفت فيها حاجات كتير وفهمت منها ان انت ابقالي عرفت اني اتخدعت في ناس كتير من يوم ما سبتك وانت على بالي دي فترة عرفت فيها حاجات كتير وفهمت منها ان بقالي وعرفت اني اتخدعت في ناس كتير اكيد حنك لأكتر واحدة فهماني وما تحاوليش تقولي ان انت نسياني في بينا حاجات كتيرة في بينا حب كبير سألتك وحشتيني وحشتك بس بالتاري فما تكبريش مفيش غير قلبي ما تحاوليش حاجات كتيرة في بينا حب كبير سألتك